بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا في شرح متن البيقونية، وقد بدأنا بالأمس وأشرنا إلى عدة أقسام للحديث، منها الصحيح والحسن والمرفوع والمسند والمقطوع والمتصل والمسلسل والعزيز والمشهور، وقفنا على المعنعن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه وللسامعين والمسلمين والمسلمات، معنعنك عن سعيد عن كرم، ومظهر ما فيه راود الوسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما عرفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زكر، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى من دليس العالي، الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عن فوقه بأن وأن، والثاني لا يسقطه لكن وصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة به الولاء، فالشاذ والمقلوب قسمان ثلا، إبدال راوي قسم، وقلب إسناد بنة قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. رواية. حسن الله. قال المؤلف الناظم عليه رحمة الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هنا ذكر المؤلف عليه رحمة الله نوعا من أنواع الحديث، وهو المعنعن. والمعنعن في اللغة الكلام الذي يكثر فيه لفظ عن، من عنعن الكلام إذا ذكر هذا اللفظ فيه، يعني كرره، كرر اللفظ عن. والمعنعن في الاصطلاح هو الحديث الذي يقول فيه راو واحد من رواته أو أكثر عن فلان عن فلان عن فلان، من غير بيان للتحديث أو السماع أو الإخبار أو غيره، يعني لا يقول أخبرنا ولا أنبأنا ولا سمعنا، بل يحدث بعن. والمؤلف رحمه الله يقول معنعن كعن سعيد عن كرم. وما هو حكم الحديث المعنعن؟ اختلف أهل العلم في الإسناد المعنعن، هل هو من قبيل المتصل أو من قبيل المنقطع على قوله. قيل إنه منقطع حتى يتبين اتصاله، لأنه لم يبين في هذا اللفظ لم يبين اتصاله. والقول الثاني أنه متصل، لكن ذكروا له شروطا اتفقوا على شرطين منها واختلفوا فيما زاد على ذلك. الشرط الأول، ولهذا الإمام مسلم عليه رحمة الله اكتفى بالشرطين فقط، قال هما اللذان مشترطان للمعنعن من أجل أن يكون متصلا. الشرطان المتفق عليهما لا بد منهما، الإمام مسلم اكتفى بهما رحمه الله تعالى. الشرط الأول ألا يكون المعنعن مدلسا، الشخص المعنعن اللي يقول عن فلان عن فلان ألا يكون مدلسا، والمدلس هو الراوي الذي إذا حدث يدلس في تحديثه، نوع من أنواع التدليس كما سيأتي إن شاء الله. الشرط الثاني أن يمكن لقاء الراويين بعضهما ببعض، يعني المعنعن ها والمعنعن عنه، المعنعن بمن عنعن عنه، يعني يمكن أن يلتقي به، لكن إذا كان لا يمكن فمعنى أنه لا يمكن الاتصال في هذه الحالة. أما الشروط هذا المتفق عليه، هذان الشرطان هما الشرطان المتفق عليهما، أما الشروط المختلف فيها فهي زيادة على هذين الشرطين، وذكروا منها ثبوت اللقاء، أن يثبت لقاء المعنعن بالمعنعن عنه. وتلاحظون أن هذا الشرط يمكن أن يدخل في الشرط السابق اللي هو يمكن، لكن هم هؤلاء بدل يمكن قالوا يثبت، لابد أن يثبت اللقاء، وقد قال بهذا البخاري وابن المديني وغيرهم من أهل هذا الفن. الشرط الثاني طول الصحبة، طول الصحبة يعني بين هذا وهذا. الشرط الثالث معرفته بالرواية والأخذ عنه، يعني معرفة المعنعن بالرواية عن المعنعن عنه والأخذ عنه، وهذا قول أبي عمر الداني عليه رحمة الله. ولكن الذي يظهر العلم عند الله أن المعنعن مقبول متصل إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم مع بعض، مع براءة المعنعن من التدليس كما مر، وهذا هو الظاهر والله أعلم. بل قال بعض أهل العلم أنه هو الذي عليه العمل، وبه قال جماهير أصحاب الحديث والفقه والأصول. ثم قال المؤلف ومبهم ما فيه راو لم يسم، من أنواع الحديث الحديث المبهم، والمبهم من الإبهام، من أبهم الأمر يبهمه إبهاما فهو مبهم، والإبهام ضد الإيضاح والبيان، المبهم ضد الواضح البين. وفي الاصطلاح الحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو سواء كان رجلا أو امرأة لم يسم، ما سمي، كما في عبارة الناظم. وقد يكون الإبهام السند، كأن يقول الراوي حدثنا الثقة أو حدثنا رجل، وقد يكون أيضا في المتن كأن يقال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لم يبين الراوي ما سمى المرأة ولا سمى الثقة ولا سمى الراوي. ولذا قالوا أنواع الحديث المبهم نوعان، الحديث المبهم على نوعين، المبهم في السند يعني أن يكون الإبهام في السند، وحكمه وجوب معرفة الراوي المبهم، يعني لابد لنا أن نعرف الراوي لنتبين هل هو ثقة أو ضعيف، فإذا كان ثقة قبلناه وإذا كان ضعيفا لم نقبل، فنحن لا نستطيع أن نحكم على هذا الراوي إلا إذا تبيننا أنه ثقة أو أنه ضعيف، فإن كان ثقة قبلنا وإن كان ضعيفا غير ثقة رددنا. هذا النوع الأول اللي هو المبهم في السند. النوع الثاني المبهم في المتن، المبهم في المتن وهو معرفة صاحب القصة أو السائل، وقال سأل رجل رسول الله، سألت امرأة رسول الله، فهذا لا يؤثر فيه عدم تبين راويه إلا من باب الزيادة في العلم، حتى إذا كان في الحديث فضيلة له عرفناها، أو من ناحية فقهية يعني نعرف هذا الحكم. لكن معرفة الرجل ذاته لا تؤثر في الحكم، يعني لا تزيد في الحكم ولا تنقص. لكن كيف نستدل على المبهم في الحديث؟ قال أهل العلم استدلوا عليه من وجهين، نعرف الإبهام والمبهم على الشخص المبهم من وجهين. أولا بورود اسمه في بعض طرق الحديث، لأن بعض الطرق قد يرد مبهم وبعضها قد يرد مصرحا به. الأمر الثاني بالتنصيص عليه من أصحاب السير، يعني الذين يتكلمون في سير الصحابة والتابعين قد ينصون عليه. ثم قال المؤلف: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله على، هذا السند العالي والسند النازل. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. وكل ما قلت رجاله على، هذا هو الحديث الذي العالي هو الذي يرويه عدد قليل من الرجال، هذا يسمى العالي أو الإسناد العالي. قال أهل العلم في تعريفه: هو الحديث الذي قل عدد رواته مع سلامته من الضعف. الحديث العالي هو الذي قل عدد رواته مع سلامته من الضعف، فيقرب رجال سنده من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من إمام من أئمة الحديث أو غيره. ما حكم هذا النوع؟ قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. إذن الحديث العالي أو الإسناد العالي هو الذي قل عدد الرواة بين من يرويه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: وضده ذاك الذي قد نزل. ضد الحديث العالي الحديث النازل، ضد الإسناد العالي الإسناد النازل، وهو الذي يرويه عدد كثير أكثر من العالي بالنسبة لغيره، وهو أيضا من حيث الحكم عليه قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. لكن لو سأل أحدكم قال: أيهما أفضل أو أيهما أولى، العلو أم النزول؟ يعني هل الأفضل كثرة الرواة للحديث إلى رسول الله كثرة الطبقات أو قلتها؟ نقول: لا شك أن العلو أفضل من النزول، لأن العلو قد يكون الخطأ فيه وهذا أقل. العلو أفضل من النزول إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال الإسناد العالي وإن كان الجميع ثقات. فقالوا إن علو الإسناد في الخبر يعني قلة عدد الطبقات إلى منتهى من المرجحات بين الأخبار، فيقدم العالي على النازل، لأن قلة الوسائط يقل معها احتمال الخطأ. إلا أن هذا ليس على إطلاقه، يعني تقديم الإسناد العالي على النازل ليس على إطلاقه، لأنه قد يكون في النازل فائدة تميزه، كأن يكون رجاله أوثق، رجاله أضبط، رجاله أحفظ، رجاله أفقه، فهنا يقدم النازل على العالي. ومثلوا لذلك بقولهم عن ابن المبارك قال: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. ابن المبارك رحمه الله يعني هنا يبين أنه ليس قرب الإسناد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وإنما يبين أن الأولى هو صحة الرجال وسلامة الرجال من القدح. وأيضا قال وكيع أيما أحب إليكم، هذا مثال، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، لاحظ كم هم الآن، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود هذا ثلاثة، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، كم هم؟ خمسة. فقالوا الأول لأنها أقل ثلاثة، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. هذا كلام من؟ كلام من؟ هذا كلام وكيع رحمه الله لأصحابه، وهو من هو في هذه الصنعة. إذن ابن المبارك يقول ليس جودة الحديث في قرب الإسناد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جودة الحديث صحة الرجال وسلامتهم من القدح. ووكيع أيضا ضرب مثالا ولأصحابه وقال أيهما أحب إليكم، يعني الإسناد النازل أو الإسناد العالي، وذكر إسنادا فيه ثلاثة، وهو عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود ثلاثة، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود خمسة. فهم قالوا الأول أحب إلينا اللي هو الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، فقال رد عليهم قال شيخ عن شيخ، وأما سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود ففقيه عن فقيه، حديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. قال المؤلف ما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، أي ما قاله الصحابي أو فعله دون أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، الحديث الموقوف. وش معنى زك؟ علم، زكنا أي علم، يعني قول وفعل فهو موقوف زك، يعني أنه علم أنه موقوف. وقد عرف أهل هذا الفن الموقوف بأنه ما أسنده الراوي إلى الصحابي خاصة من قول أو فعل أو تقرير، وهو على ثلاثة أنواع، يعني ما رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الأول الموقوف القولي، الموقوف ثلاثة أنواع، الموقوف القولي ويمثل له بقول علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وأيضا قوله رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني الموقوف الفعلي، هذا موقوف قولي علي، هذا موقوف على علي رضي الله عنه. الثاني الموقوف الفعلي مثل قول الإمام البخاري وأما ابن عباس وهو متيمم، أما ابن عباس وهو متيمم، وقول أنس بن مالك إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، هذا فعل، يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. الثالث الموقوف التقريري كقول التابعي فعلت كذا بحضرة الصحابي ولم ينكر عليه، لأن الموقوف على يعني التقرير بالنسبة للسنة الصحابي يقول كنا نفعل كذا بحضرة رسول الله، ومنهما مر معنا أمس أمرنا أو أمرنا أو كان الناس يفعلون كذا. الآن الموقوف على الصحابي من قول التابعي رضي الله رحمه الله أيا كان يقول فعلت كذا بحضرة الصحابي ولم ينكر عليه، هذا معناه أنه موقوف على الصحابي رضوان الله عليه. هل الموقوف له حكم المرفوع؟ نقول قال بهذا بعض أهل العلم، يعني إذا كان الصحابي ما قاله بمجرد يعني اجتهاده، يرحمك الله، ما قاله بمجرد اجتهاده فهنا نعطيه حكم المرفوع. مثل لو كان في أمور المغيبات، هذا لا يمكن أن يقولها الصحابي بمجرد اجتهاده، أو كان يحكي بيانا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول من السنة كذا، أو كان يتعلق بسبب النزول، لكن يشترطون شرطا، يشترط أهل العلم شرط أن لا يكون الصحابي ممن اشتهر بالأخذ كثيرا عن بني إسرائيل، يشترطون أن لا يكون الصحابي ممن اشتهر بالأخذ كثيرا أو النقل كثيرا عن بني إسرائيل. حكم هذا النوع أنه إذا أعطي حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع، إذا أعطيناه حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع، أما ما لم يثبت له حكم الرفع فهنا اختلف أهل العلم فيه، منهم قال إنه حجة لكن لا يخالف نصا ولا صحابيا آخر، إذا خالف نص فلا نلتفت إليه بل نأخذ بالنص، وإن خالف صحابيا آخر فهنا تعرفون مذهب الإمام أحمد الترجيح بين أقوال الصحابة رضوان الله عليه. ومن أهل العلم قال إن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، لأن الصحابي بشر يخطئ ويصيب وهو يجتهد، ومنهم قال الحجة في أقوال الصحابة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومنهم من قال الحجة في قول الأربعة الخلفاء عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وشيخنا رحمه الله يرجح أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه، حيث قال والذي يظهر لي أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه، أما إذا لم يكن من أهل الفقه فقوله ليس بحجة على إطلاق. ثم قال المؤلف ومرسل منه الصحابي فقط، وقل غريب ما روى راو فقط، ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. من أنواع الأحاديث الحديث المرسل، والمرسل مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، تقول أرسلت الدابة أي أطلقتها فككتها من قيدها. أما في الاصطلاح فقد اختلف أهل العلم في تعريفه، الناظم عرفه بقوله بأنه ما سقط منه الصحابي، وهذا هو المشهور عند المحدثين، وعرفه بعضهم بأنه ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقولون أدق من التعريف السابق أنه ما سقط منه الصحابي، لأن حديث الصحابي الذي لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل مرسل، أما الأول فيقول ما سقط منه الصحابي. ويمثلون له عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة، أنتم تعرفون أن خيبر قيلها افتتحت صلحا وقيل عنوة، وهنا سعيد بن المسيب يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة. هل يحتج بالحديث المرسل؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال أنه يحتج به، وقال ابن حجر فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فجمهور المحدثين يذهبون إلى التوقف في بقاء الاحتمال، وأحد قول أحمد وثانيهم وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، هذا كلام ابن حجر. وقال الشافعي يقبل إن اعتبر بمجيئه من وجه آخر مباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، يترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. وشيخنا رحمه الله لما عرض لهذه المسألة مسألة الاحتجاج بالمرسل قال المرسل من أقسام الضعيف، لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رفعه مجهول إلا في موافق. الموضع الأول إذا علم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفعه، فهنا يحكم ما تقتضيه حاله، إذا عرفنا حاله نحكم ما تقتضيه. الثاني إذا كان الرافع له صحابيا. الثالث إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي. الرابع إذا تلقته الأمة بالخبر. إذن الشيخ رحمه الله يعني يرجح أنه لا يقبل إلا في مثل هذه الحالات. ثم قال الناظم وقل غريب ما روى راو فقط، هذا قسم من أقسام الحديث وهو ما يسمى بالحديث الغريب. والغريب في اللغة بمعنى المنفرد، وفي الاصطلاح هو الحديث الذي انفرد راو بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من بعده في المتن أو السند. وهو أقسام، قسم هو الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه، غريب مطلق وغريب نسبي. يعني الغريب المطلق هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، بمعنى أن ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند، ويمثلون له بالحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، هذا تفرد به عمر رضي الله عنه، وتفرد بروايته عن عمر علقمة، وتفرد بروايته عن علقمة محمد إبراهيم التيمي، وتفرد به عنه محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عنه خلق كثير. فهو حديث آحاد غريب مطلق حيث وقع التفرد في أصل السند. هذا هو النوع الأول، وهو ما كان يعني مطلقا، ما كان مطلقا يعني غريب مطلق، سمونه غريب مطلق. أما الغريب النسبي أو الفرد النسبي فهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، أي أنه يرويه أكثر من راو في أصل سنده، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة ويمثلون له بما ورد عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري، لكن في بعض طبقاته رواه جمع عن جمع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى المتصل فقال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. يعني مر معنا الحديث المتصل ثم جاء المؤلف بما يخالف المتصل وهو المنقطع. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، هذا قسم من أقسام الحديث التي ذكرها المؤلف في منظومته، وهو الحديث المنقطع، والانقطاع ضد الاتصال، وهو شيء منفصل عن غيره. تقول قطعت الإصبع أي أبلته عنه، فالمنقطع مثل المنقطع من الجسد سواء كان عضوا أو غيره. أما في اصطلاح المحدثين فقيل إن المنقطع هو الذي لم يتصل إسناده قبل الصحابي بسبب سقوط راو أو أكثر في موضع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي في السقوط، وهذا قول أكثر المحققين. المؤلف رحمه الله عرفه بقوله يعني إن كل ما حصل فيه انقطاع في طبقة من طبقاته، قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، يعني جعله ما انقطع في طبقة من طبقاته فأدخل فيه المعضل وأدخل فيه المرسل وأدخل فيه المعلق وغيره. لكن الذي عليه الأكثر أنه الذي لم يتصل إسناده قبل الصحابي بسبب سقوط راو أو أكثر في موضع واحد أو أكثر شرط عدم التوالي في السقوط، ويمثلون له بما يرويه الحسن عن عمر، فالحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأيضا ما يرويه مالك عن ابن عمر لأن مالك لم يدرك ابن عمر رضي الله عنه. حكمه حكم الحديث المنقطع أنه ضعيف، وذلك للجهالة بحال الراوي الساقط من السند. وهناك فرق بين المنقطع والمقطوع، المنقطع والمقطوع، فالمنقطع من صفات الإسناد، أما المقطوع فهي من صفات المتن، من صفات المتن. مؤلف يقول: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، فالمؤلف عمم المنقطع. ثم انتقل إلى نوع أيضا من المنقطع وقال: والمعضل الساقط منه، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. المعضل اسم مفعول من أعضل الشيء أي أعياه، واصطلاحا الساقط منه اثنان كما أشار المؤلف رحمه الله، يعني الساقط منه اثنان في السند بشرط أن يكون على التوالي، مثل أن يسقط الصحابي والتابعي أو تابع تابعي وتابع تابعي وهكذا. إذا كان السقوط من مبدأ السند أو منتهى، يعني سواء كان في أوله أو كان في آخره. أما إذا سقط رجل واحد فهذا يسمى المنقطع وقد مر. المعضل يمثلون له بما رواه الحاكم بسند إلى مالك أنه بلغه، يعني بلغ مالك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا معضل، لأن مالك أعضله في الموطأ، فأبو هريرة صحابي ومالك تابع تابعي، فهذا لا يلزم، فهنا يلزم سقوط اثنان متواليان، وهنا سقط اثنان وهو محمد ابن عجلان وأبوه، وهكذا رواه مالك أيضا عنهم خارج الموطأ، يعني أنه ذكر إسناده. حكم الحديث المعضل أنه ضعيف، بل قالوا أنه أسوأ من المرسل والمنقطع لكثرة المحذوفين من الإسناد، لكثرة المحذوفين من إسناده. إذن الحديث المعضل هو ما سقط منه اثنان، سواء كان السقوط في أول سنده أو كان في آخره، سواء سقط الصحابي والتابعي أو التابعي وتابع التابعي، وحكمه أنه ضعيف، قالوا بل هو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع. ثم انتقل المؤلف إلى نوع آخر وقال: وما أتى مدلسا نوعان. هذا هو القسم يعني قسم من أقسام الحديث، وهو المدلس أو التدليس، وقد ذكره صاحب النظم بقوله: وما أتى مدلسا نوعان. والتدليس هو كتمان العيب، ولهذا في خيار التدليس في الخيار يذكرون خيار التدليس، ويمثلون له بأن يزوق الجارية أو الدار، يصبغ الجارية أو يصبغ السيارة أو يصبغ البيت، وهو كتمان العيب، يعني إظهار السلعة على وجه ليست عليه في الحقيقة، فهو كتمان عيب السلعة عن المشتري، وأصله مشتق من الدلس، وهي اشتداد الظلمة، يعني اختلاط النور الظلام بالنور، ولهذا يعني يقولون أنه ذهب إلى الصلاة في شدة الدلس. والمدلس اصطلاحا هو الحديث الذي أخفي عيب في إسناده لكي يصبح ظاهره حسن. الحديث المدلس هو الذي أخفي عيب في إسناده من أجل أن يصبح ظاهره حسنا فيقبله الناس. ثم بدأ يفصل المؤلف رحمه الله في منظومته فقال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بأن وأن، والثاني النوع الثاني من التدليس لا يسقطه لكن يصف وصافه بما به لا ينعش. يعني ذكر نوعين: الأول الإسقاط للشيخ يعني يسقط شيخا منه وأن ينقل ممن فوقه بأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف وصافه بما به لا ينعش، يعني يذكر صفة له لا يعرف بها. هنا ذكر المؤلف قسمين من أقسام التدليس: تدليس الإسناد وهو أن يسقط الراوي شيخه، أن يسقط الراوي شيخه ويروي عن من فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال ولا يصرح بالسماع بل ينقله بنقل موهم للسماع بأن أو أن، كما قال الناظم أن ينقل عن من فوقه بأن أو وأن. وهناك بعض الأسباب تجعل الراوي يعني يعمل هذا الأمر، تحمله على التدليس كان يرويه ويخفي نفسه لئلا يقال عنه إنه أخذ عن هذا الشيخ المدلس، أو أخفى ذلك لغرض سياسي، أو يخشى على نفسه من الحاكم السلطان، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا تخفى، أو لأجل أن الشيخ الذي أسقط غير مقبول الرواية فهو يريد أن تقبل هذه الرواية، يعني يكون ضعيف هذا الشيخ أو يكون قليل الدين، أو لأن الشيخ اللي روى عنها قل مرتبة منه أو ما أشبه ذلك. قال: وأسوأ أنواع التدليس أن يكون الشيخ غير عدل فيسقطه الراوي من أجل أن يصبح الحديث مقبولا، ويمثلون له بما رواه ابن عبد البر في التمهيد: حدثنا أبو عبد الله محمد بن رشيق قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن سليمان بن عمرو البغدادي قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سفيان وشعبة لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي. قال أبو عمر: هذه شهادة عدلين إمامين على الأعمش بالتدريس، وأنه كان يحدث من لقيه يحدث عمن لقيه بما لم يسمع منه، وربما كان بينهما رجل أو رجلان فلمثل هذا وشبه. قال ابن معين وغيره في الأعمش إنه مدلس. هذا هو النوع الأول، هذا هو النوع الأول وهو الإسقاط للشيخ. الثاني قال المؤلف: الثاني لا يسقطه لكن يصف وصافه بما به لا ينعش، يعني هذا النوع الثاني من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ، وهو أن يصفه أو يكنيه أو يعرفه بشيء أو اسم لا يعرف به لكي لا يعرف، وهذا مشهور كأن يصفه يعني الشخص مشهور ويصفه باسم له غير معروف، هو مالك مثلا اسمه مالك يكنيه في أبي عبد الله يصف بما به لا ينعرف يعني بما لا يعرف به. وقد ذم أكثر علماء التدليس في قسمين وقالوا هو مكروه جدا، بل إن بعضهم بالغ في ذمه، فشعبة بن الحجاج قال: التدليس أخو الكذب، وقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: هذا من شعبة إفراط معمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير منه. حكمه حكم التدليس حرام لأنه كذب وهو غش، ولا سيما أنه غش في نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الغش في البيع والشراء في أمور الناس محرم، كيف إذا كان بما يتعلق بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أعظم من الغش في البيع. ومع ذلك اختلف أهل العلم في حكمه، يعني حكم التدليس في الإسناد، بعضهم قال مكروه جدا، وبعضهم قال إنه محرم، وبعضهم قال إنه محرم لأنه ضرب من الإيهام، وأما تدليس الشيوخ فهو كراهيته أخف من الأول، وبعضهم قال إن الكراهية هنا شديدة، ولأنه قد يحمل عليه شيء مقبول أحيانا إذا كان أصغر منه سنا أو روايته أقل منه، وبعضهم قال إنه يحرم إذا كان هذا لضعف الشيخ، إذا كان تدليس لضعف الشيخ أو كان غير ثقة فدلس من أجل أن يقبل حديثه. على كل حال فالتدليس يختلف حسب يعني نوعية التدليس، فإن كان لأمر مقبول فهنا قد يعني يقبل، وأما إذا كان لأمر غير مقبول مثل أن يدلس من أجل أن تقبل الرواية يكون ضعيف أو يكون غير مقبول، فهنا يكون محرما، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله.